إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. وقد يسأل سائل: على أي أساس كان أمر الإنسان يوم القيامة إلى شقاوة أو إلى سعادة؟ يعني هل هناك قاعدة يمكن للإنسان مضى عليها وسلك طريقها أن يكون سعيدا، أو إن سلك خلافها أن يكون شقيا؟ أقول: إنما كان تقسيم الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء راجعا إلى ما قدره الله عز وجل على العبد في اللوح المحفوظ، ثم أمر الملائكة بكتابته والإنسان ما زال جنينا في بطن أمه. يحدد مصير الإنسان إلى الشقاوة أو السعادة وهو في بطن أمه. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملكة فيؤمر، يعني يأمر الله الملكة بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد. إذا فكتابة الشقاوة والسعادة سابقة في علم الله عز وجل، مقدرة لي ولك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم يوحي الله بما شاء من هذا إلى الملك ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. وقد يقول قائل: إذا فسعادتي أو شقاوتي مكتوبة عليه، فلماذا يعذبني الله إن شقيت بمعصيته وهو الذي كتب علي ذلك؟ وده سؤال يتكرر كثيرا. لك إذا كان كل شيء مقدر فقد قدر الله علي المعصية، فلماذا يعذبني؟ أقول وبالله التوفيق: إن الله عز وجل كتب مصير الإنسان من السعادة والشقاوة بناء على ما سبق به علمه سبحانه وتعالى من عملك بعمل أهل السعادة أو أهل الشقاوة. يعني علم الله عز وجل أهل الاستقامة وأهل الطاعة الذين هم أحرص الناس على طاعة ربهم وأبعدهم عن معصيته، فكتب لهم السعادة بناء على ما علمه منهم. ومن علم الله تبارك وتعالى بعده عن منهجه واختياره طريق الضلال وأنه له ولن تؤثر فيه المواعظ ولن يحرك فيه الدعاة ساكنا، بل إنه محب لمعصية الله مبغض لطاعته، فبناء على ما علم الله منه كتبه الله عز وجل من الأشقياء. ولذلك ليست لنا حجة في أن ندع طاعة الله تبارك وتعالى متعلمين بأمر القدر. بعض الناس إذا قلت لهم: لماذا تعصون ربك؟ لو أنه لم يذن لك أن تصلي ما أرسل إليك رسول الله وما أنزل عليك الكتاب وما أرسل لك من يذكرك بما أراد الله منك. ولذلك هذا فهم ثقيل لأناس استبرأوا الكسل والبلاء وانغمسوا في أوحال الشهوات وأحبوه واستحبوا العمى على الهدى فأعمى الله بصائرهم كما أعمى على الحق أبصارهم. من الذي أخبرك أن الله عز وجل اختارك غير مصنف وقدر عليك هذا؟ ألم يرسل إليك رسولا؟ ألم ينزل إليك كتابا؟ ألم يسمعك صوتا منادا يدعوك إلى الصلاة 5 مرات؟ لو لم يرد الله منك ذلك لأبعدك عن تلك البيئة المباركة، بيئة الموحدين، ولا أبعدك عن هذا المجتمع، المجتمع المسلمين، ولكنه قدر رجولك بينهم ليذكروك بالله دوما، ولكنك كنت أحرص الناس على ألا تتذكر. لم يقل الصحابة هذا، لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما دام الله قد قدر كل شيء فلماذا تدعونا؟ ولماذا نصلي؟ ولماذا نزكي؟ ولماذا نصوم؟ ولماذا نحج؟ ولماذا نجاهد؟ ولماذا ولماذا؟ وأهل الجنة قد سبق بهم علم الله وكذلك أهل النار، إنما لما سمعوا القرآن انظر كيف تفاعلوا وكيف كان فهمهم الصحيح. قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى. من الذي أعطى؟ أنا وأنت ابن آدم. فأما من أعطي يعني من أعطاه الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لثلاث صفات يراد بها الطائعون من بني آدم. قيل إنها نزلت خاصة في أبي بكر وعامة في الأمة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى العمل كله يمين، مني ومنك أعطى واتقى وصدق، ساعتها ييسر الله له طريقا يسرا للجنة. وأما من بخل من البخيل الذي يبخل ابن آدم واستغنى أعطى من جلاله ورضي بالدنيا وما فيها من الشهوات والملذات والمعاصي والمحرمات. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذا هو الذي استحب الضلالة على الهدى، فسنيسره يعني نهيئ له مختار، نختار له مختار فسنيسره للعسر وهي النار. قالوا هذه الآية يراد بها أبو جهل وأبو لهب ومن سار على طريقهما، فسنيسره للعسر. الصحابة قالوا ما مش خلاص، طالما المسألة كده يبقى الله هو الذي ييسر هذا لليسرى وهذا للعسرى، يبقى خلاص ما يريد الله بنا سيكون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الآيات وما اشتملت عليه من أمر القدر: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. مكتوب يا رسول الله. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ خلاص يعني نعتبر خلاص إن من أهل الجنة معروف ومن أهل النار معروف، خلاص لا داعي لأن نعمل. فهؤلاء معروف أمرهم وأولئك معروف حالهم، أعاذنا الله وإياكم منهم. قالوا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون إلى طريق السعادة وإلى طريق أهل الجنة بما ييسر الله لهم من الطاعات، وأهل النار ييسرون لطريق أهل النار بما كتب الله عليهم من المعاصي لأنهم أحبوها واختاروها وسبقوا. عدل الله وأين أنت من قول الله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإياك أن تتكاسل على الطاعة بحجة أن الله لو أراد. ولذلك هذا الذي قلته يتفرع عنه سؤال الشكل السعيد ممكن تحط مكانه كلمتين توضحان لك المسألة أكثر. الشقي يمكن أن تضع مكانها كلمة محروم، والسعيد يمكن أن تضع مكانها كلمة مقبول. وهذا فيه جواب على سؤال في مثل هذه الأيام، يا ترى من المقبول ومن المحبوب؟ من المقبول في رمضان؟ من الذي انتهى رمضان وقد كتبه الله من المقبولين؟ ومن الذي انتهى رمضان وقد كتبه الله من المحرومين؟ سؤال مهم، ولكن هل يمكن أن نجد لهذا السؤال جوابا؟ وبخاصة أن هذه المسألة في علم الله، يعني هل يمكن لي أن أطلع على ما كتبه الله لي من القبول أو من الإحمال؟ مسألة مستحيلة. ما كتب الله عز وجل واستأثر بعلمه لا يقدر عليه إلا من شاء من خلقه لا سيما الملائكة، إنما أنا كبشر أنا هذا الذي واقف أمامكم لا يمكن أن أعرف حالي أمقبول أنا أم محبوب؟ أقبل مني رمضان ومرد عليه، لأنها مسألة غيبية ولا اطلاع لي على ما كتبه لا في اللوح المحفوظ ولا في صحف الملائكة. ولكن هناك علامات يمكن من خلالها أن أحدد من أنا وأين أقف، على طريق المقبولين أم على طريق المحرومين. هناك علامات من أبرزها وأعظمها كيف كان حالي في رمضان. والله حالي في رمضان الحمد لله وفقني الله فصليت الصلوات الخمس في جماعة، وفقني الله عز وجل وأعاني فأفطرت، من قبل الله على يدي إفطارهم من الصائمين في رمضان أعاني الله عز وجل فقمت ما تيسر من ليل رمضان في رمضان، أعاني الله عز وجل واجتهدت اجتهادا كبيرا في العشر الأواخر في رمضان، أجرى الله الخير على يدي بكثير من الفقراء والمرضى والمساكين في رمضان، أعاني الله عز وجل فختمت كتابه مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك. إذا أنا كنت على الطريق في رمضان. أتظن بعد هذا وأنت تقرأ أبواب الكريم أن يغلق أبواب قرونك؟ لو ظننت ذلك فقد أسأت الظن بربك، وهذا ظن السوء. ولكن الظن في العبد إذا طرع باب ربه وهو أكرم الأكرمين أن يفتح لك وأن يدخل من أبواب رحمته وأن يعمه الله بفضله وبتوانه. فدي علامة من أكبر العلامات. والله أنا في رمضان صليت أول يومين ثم تكاسلت كسائر الناس. في رمضان صمت، ما قدر لي أن أصوم، لكن بقي صيامي صيام نائم. ثم إذا قمت متعت نظري بما يعرض علي على مواقع التواصل وعبر الشاشات بحجة تسلية الصيام وبحجة كذا وكذا، وكانت لي صحبة جربتني إلى غيبة ونميمة وإلى نظرات محرمة وإلى وإلى وإلى. والله في رمضان كنت أحيانا أصلي العشاء في جماعة ثم أخرج، وأحيانا أصلي معهم ركعات ثم أعود، ثم بعد عودتي أفعل ما شئت. أحيانا أنام عن الفجر في جماعة وربما أصليه بعد طلوع الشمس. أخاف على نفسي وعليك إن كان هذا الأمر شعارنا في رمضان. إذا طيب، وهل يطلب من هذا أو من ذاك بعد رمضان شهر؟ نعم، أما من اعتزل طريق الطاعة فإنه يطلب منه أن يستقيم، فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه بالطاعة فقط، لم يقل الله له فافعل ما أمرت، وإنما قال له استقم كما أمرت. ولذلك يبنى على هذا الكلام أمر آخر، إن علامة القبول أن يوفقك الله لطاعته، وعلامة الإعمال أن تستهويك الشياطين إلى منحنى ومنزلة المعاصي الأثيم والعياذ بالله. ثم ينبني على هذا، إذا أردت أن تعرف مقبول أنت أم محبوب فانظر إلى حالك في رمضان وإلى حالك بعد رمضان. اليوم واليوم الثالث بعد انتهاء رمضان، اسأل الله أن يتقبل منا رمضان على ما كان فيه من الزهد، وأن يعاملنا بفضله لا تعدله إنه جواد كريم. كيف حالك خلال هذه الأيام الثلاثة وما بعدها؟ كيف سيكون حالك؟ ما الذي ستنويه؟ ما الذي تنويه لنفسك؟ والله حالي كل سنة طيب، خلاص رمضان خلص، ارجع بقى على اللي انت عاوزه تاني. وهل كنت رمضانيا؟ هل كنت من عباد رمضان؟ لا، ان علامة القبول ان يكون حالك في رمضان على خير ما يكون حال عبد طائع لله يرفع شعارا واحدا سمعنا واطعنا. وهكذا ينبغي ان يكون امرك بعد رمضان، فان رمضان باب عظيم للدخول على الله فقط، انما مش رمضان كل شيء انتهى، وبانتهائه ينتهي كل شيء مما كان بينك وبين الله، او كل معروف كان بينك وبين الناس. بل الاستقامه التي انت مامور بها معناها ان تلزم الطريق، وان تدارك وان تداوم السير عليه حتى تلقى ربك تبارك وتعالى. اذا فعلت ذلك فاعلم انك من اهل اكرام الله عز وجل واعزازه لخلقه سبحانه وتعالى المستقيمين على الطريق. قال الله عز وجل في شان هؤلاء المستقيمين: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، قال اهل العلم عند القيامه عند خروج من قبورهم، وقالوا قال بعضهم عند سكرات الموت: تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولهذا ما أعظم ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: الاستقامة سر الكرامة. إذا أردت أن يكرمك الله بكرامه وأن يشملك بعفوه فاستقم على طريقه، مش تمشي على الطريق استقم، سهل أن تمشي خطوة أو خطوتين، ولكنه ليس سهلا أن تستقيم على طريق الله حتى يأتيك الموت وأنت على هذا الطريق. ولهذا أمرنا الله بذلك في كتابه: فاستقم، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت قول الله لعباده: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني واحذر ان ياتيك الموت الا وانت ملتزم بطريق ربك سبحانه وتعالى سائر عليه سالك اياه، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فلتأتيه منيته وهو مسلم، وليأتي الناس الذي يحب ان يؤتيه، يعني افعل مع الناس ما تحب ان يفعله الناس معك. اذا اردت أن يوفقك الله للاستقامة. فسأل الله ذلك واسلك السور الميسرة إليها. اسحب أهل الخير والفضل ليأخذوك وليأخذوا بيدك إن عثرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. وفي رواية عسل. قال رسول الله: وكيف ذلك؟ إيه معنى هذا الكلام؟ وكيف يعني يكون هذا من الله؟ كيف يستعملون؟ كيف يعسلون؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا إذا علم الله من عبده الخير وأنه حريص عليه وجد له. فإياك ثم إياك أن تكون رمضانيا فقط، بعد أن تكون وداعا للمصحف، وداعا للمسجد، وداعا للفقراء والمساكين، وداعا لأعمال البر والخير. نلتقي في رمضان المؤمن وهل تضمن؟ لا، بل اسلك طريق الله الذي وفقك الله لسلوكه في رمضان بعد رمضان، لعل أجلك يأتيك وأنت على طاعة فتفوز وتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. وذلك النبي المنبي يوم القيامة في شأن السعداء يقول: لقد سعد فلان من فلان سعادة لم يشقى بعدها. وينادي على أهل النار: لقد شقي فلان من فلان شقاوة لم يسعد بعدها أبدا. فاحذر، داوم على ما كنت عليه، بل واجتهد في أن تزداد طاعة لربك بعد رمضان عما كنت عليه في رمضان. فإن لم تستطع فلا أقل من أن تكون بعد رمضان كما كنت في رمضان. ولذلك هناك أمر آخر يمكن من خلاله أن تحدد موقعك وأين أنت. سألفت نظرك أو نظر نفسي وإياك إليه بإذن الله عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين وصفوة الخلق أجمعين حبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا يمكن لإنسان ذاق حلاوة الإيمان أن يدعها. ولذلك إذا وجدت نفسك قد تخليت عن ما كنت عليه في رمضان فهذا دليل على أن حلاوة الإيمان لم تصل إلى قلبك. إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان لا يمكن بحال أن يتخلى عنه. تخيل مثلا إنسان كان يأكل من الأطعمة ما ترك الناس أكله منذ زمن، أطعمة شديدة الملوحة شديدة المرارة، فلما أذقت طعم طعام الحلو قال لك: الله، هذا مما يأكله الناس، هذا مترفر موجود، هذا يمكن أن أأكله. بالله عليك، أيمكن لإنسان ذاق لذة من ملذات الدنيا واستمتع أن يتخلى عنها إلا أن يكون ذلك غصبا عنه، إلا أن يحرمه؟ فكذلك ولله المثل الأعلى أمر الطاعة. إذا أذاق الله حلاوة الطاعة وباشر نور الإيمان قلبك لا يمكن بعد أن أقامك الله على هذا الطريق أن تعود إلى ما كنت عليه إلا إذا علم الله حرصك على أن تعود، فإنه قد يغني بينك وبين شيطانك. إنما إذا علم الله الخير في قلبك فإنه نم ولن يتخلى عنك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لك. لكم والله غفور رحيم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذلك كما قلت لك إذا وجدت نفسك بدأت تنتكس بعد رمضان أعاذنا الله وإياك من ذلك فاحذر، فتلك أمارة تدل على أن الله لم يرزق بك الخير، والله لم يرزق بالمنتكسين الخير لأنه لم يعلم في قلوبهم خيرا، ولو علم في قلوبهم خيرا لأعطاهم على قدر ما في قلوبهم، بل والله لأعطاهم على قدر فضله لا على قدر ما في قلوبهم، والله ذو الفضل فاحذر أن تعود إلى ما كنت عليه قبل رمضان. عرفت فلسفة، عرفت فلسفة، هذه وصية ينبغي عليك أن تجعلها مصلحة لديك. لا يمكن للإنسان ذاق حلاوة الإيمان أن يدعها إلا إذا طلبته نفسه وركبته شياطين الإنس والجن واستهوته حتى أضلته. فاحذر أن تكون منقادا لهؤلاء تابعا لهم، فإنهم لا يريدون بك إلا السوء، لا يريدون بك إلا البوار والغصران وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا حذر الله عباده المؤمنين من أن يعودوا على أعقاب المرتدين. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال أهل العلم: ذكر الله مثلا امرأة كانت في مكة، هذه المرأة كانت امرأة خرقاء، خرقاء يعني مجنونة، عافانا الله وإياه وسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا حتى نلقاها. هذه المرأة ضعيفة العقل كانت تأمر خدامها أن يجمعوا لها الصوف لتغزلها، يأتونها بالصوف شعر فتنسجه تفتله ثم تنسجه حتى إذا ما صنعت بالنهار أو بالليل ثوبا أنيقا جميلا لسدته بيدها قامت بالنهار فنقضته وأعادته شعرا كما كان. وهذا حاله، وهذا حال غير العقلاء عافانا الله وإياهم. فهكذا يضرب الله المثل لأولئك المنتكسين، إياكم أن تكونوا كهؤلاء بعد أن صنعوا لأنفسهم مجدا بطاعة ربهم عادوا إلى مستنقع المعاصي فيا ليتهم ما فعلوا. فليس من ذاق وعرف كمن لم يذق، بل الأمر قد يكون الأعظم عند الله عز وجل من أول إلى الثاني. انتبه. ولعل قائلا يقول: عن أيام ليست أيام رمضان، أيام رمضان كانت الشياطين مسلسلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، إنما الآن الوضع اختلف. إنما في أيام عادية أقول لك: لو علم الله منك الخير لأجرى لك من سبل الخير في غير رمضان ما أجراه لعباده الصالحين في رمضان، لفتح لك أبواب الجنان ولغلق دونك أبواب النيران ولحال بينك وبين شياطين الإنس والجن في غير رمضان. أو الله لو علم الله الخير فيه وفيه لا فعل لنا ذلك، لغير الكون من أجلنا، وما كان في رمضان يمكن أن يكون مع رمضان. فباب الصيام لم يغلق، إنك الأيام الستة من شوال التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الله. عندك سبت الليل والخميس، وقد أخبرنا النبي أن أبواب الجنة تفتح فيهما. عندك صيام التسع من ذي الحجة لا سيما يوم عرفة، وهو الذي يكفر الله به كل سنة ماضية وسنة باقية. عندك سبت أسعار وعشراء، عندك أيام، عندك الأيام اللي يحبيط ثالث عشر ورابع عشر وخمس عشر من كل شهر. باب الصلاة مفتوح، صلاة الليل ليست مقصورة على رمضان فقط، صلاة الليل مثنى مثنى. وقد أثنى الله على عباده المتهجرين بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولم يكن ذلك أداؤهم في رمضان فقط، وإنما كان هذا حالهم في رمضان وفي غير رمضان. باب الصلاة مفتوح، والمحاويج ما زالوا ينتظرون عطف الناس عليهم بعد رمضان كما كان حالهم معه في رمضان. عندك أبواب العمرة، عندك موسم الحج، إن تيسر لك فبها ونعمة، وإلا فعندك من أعمال البر ما يمكن أن يحقق لك شيئا من ذلك. مجرد وقوفك في المسجد بعد صلاة الصبح تذكر الله في مصلاك حتى تطلع الشمس فتصلي ركعتين يكتب لك به بفضل الله عز وجل أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. تقول لي بس ما تسقطش الفريضة، أقول لك إذا كانت قد سقطت عنك لعجز وضيق ذات يدك فإنها سقطت عنك وعوضك الله بمثل هذه الأعمال وأنت في مكانك خيرا، بل إن الله عز وجل يكتب لك الأجر بنيتك أنت تنوي. لو قدر لك مال لحجزت واعتمرت كل عام يكتب الله لك ذلك كله. فكن حريصا على طاعة الله يؤتك الله تبارك وتعالى ما أعطى عباده، وكل ليلة أنت فيها في طاعته هي ليلة عيد، وكل يوم لم تعص الله فيه ولك يوم عيد ويوم مزيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا بطاعته وأن يسعدنا بإخوانه وأن لا يجعلنا من أهل نيرانه الذين يعلو عرضهم يوم القيامة بقولهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لنا ما سلف في ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اشدد غلظتك على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الاقصى قبل الممات هو بحوزة المسلمين، واجر الدائرة على اليهود المعتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واهلك شهداءنا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.